فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم من بعد وصية وذا